وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. من حديث عائشة رضي الله عنها: فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ميزان الأعمال باطنا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة، وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده، لأنها القصد. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. وكما أن هذا لفت نظر إلى أن النية قسمان: نية العمل ونية المعمول له، فعلى أيهما يكون الإخلاص؟ الثاني، نية المعمول له، وهذا هو المهم. لما تعمل؟ قال: لله. أما نية العمل فالأمر فيها سهل، ما من إنسان عاقل معه عقله إلا قصد ونوى ما يعمل. أنت أتيت مثلا إلى الميضة وفسرت كميك وغسلت وجهك ويديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك، هل يمكن أن لا تكون نويت هذا؟ عجيب يا جماعة، أبدا ما يمكن. أنت نائم، أنت مغمى عليك، أنت مكره، أبدا. إذن لا حاجة للنية، يعني لا حاجة للتكلف للنية. ويذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة المشهورين أتاه رجل فقال له: يا سيدي، إني كانت علي الجنابة وذهبت إلى نهر دجلة وانغمست فيه يريد أن يغتسل، وإني خرجت ولم أرني طهرت، فماذا ترى؟ قال أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. قال لي، قال لي أنك مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، كيف تذهب من بيتك إلى النهر وعليك الجنابة تريد أن تتطهر من الجنابة ثم بعد أن غمست فيه وانتهيت تقول ما نويت؟ هذا غير معقول. وكان أحد العوام يصلي في المسجد الحرام، وهذا من عهد قريب، فلما أقيمت الصلاة وأراد الرجل الذي إلى جنبه أراد أن يصلي قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. فلما أراد أن يكبر قال له العامي وهو إلى جنبه اصبر باقي عليك شوي. قال وش الباقي؟ قال الباقي عليك التاريخ، الباقي عليك التاريخ، قل في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا. أنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله؟ الله تعالى يعلم ما في قلبك، فلا حاجة إلى مثل هذا التكلف. ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى والعياذ بالله بالوسواس، بالوسواس في أصل النية، بالوسواس في فعل العبادة، هل تمضمضت، هل غسلت جميع الوجه، وما أشبه ذلك. الخلاصة الآن، الأهم في النية هي نية إيش؟ المعمول له، هي التي يفترق الناس فيها افتراقا عظيما. أما نية العمل فكل إنسان يفعل العمل وهو عاقل مختار فلا بد أن ينويه. نعم. وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض. وهذا الأصل بالنسبة للمعاملات جاءت به السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما جاء إليه بتمر طيب سأل أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة. فقال هذا عين الربا، ثم أمر برده، برد البيع، لأن هذا البيع ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل شيء محرم من المعاملات فإنه يجب رده، فإذا لم يمكن الرد، إذا لم يمكن الرد، ولنفرض أن إنسان عامل معاملة ربوية وأخذ عليه الربا، يعني أعطي 100 ب120 فقيل له هذا حرام، فذهب إلى صاحبه يريد أن يخلصه من هذا الربا، قال لا أبدا، أنا تعاقدت معك على هذا ولا يمكن. فهنا نقول المظلوم يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود، والظالم الذي هو المرابي هو الذي عليه الإثم، لأن الظالم يستطيع أن يتخلص، وذلك بإسقاط الربا عن المدين، والمدين الآن لا يستطيع أن يتخلص. فنقول أنت الآن أيها المدين ليس عليك إثم، لأنك تبت إلى الله توبة نصوحا. أما الإثم فهو على ذلك الدائن الذي أخذ الزيادة الربوية وعليه أن يردها عليك. لكن لو فرض أننا نعلم أن كلا الرجلين قد عمل الربا عن علم، فهل نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي هل نرد عليه الزيادة التي أخذ منه؟ لا ما نردها، لكن نأخذها من المرابي ونصرفها في المصالح العامة، لأن المغبون قد أتى هذا الأمر عن بصيرة، فلا يمكن أن نجمع له بين انتباعه بمال الرجل وإسقاط الربا عنه. نقول أنت الآن دخلت على أنك ملتزم بهذا الربا فنأخذه منك، وذاك الرجل الظالم الذي أخذ الربا ما لا ندخله عليه، نحرمه منه ونضعه في المصالح العامة. نعم نعم. لا ما هو شرط، إذا نوى الظهر كفى سواء أداء أو قضى. وهنا مسألة مهمة أيضا، الإنسان أحيانا يأتي إلى المسجد يريد أن يصلي الظهر، لكن إذا أقيمت الصلاة غاب عن ذهن التعيين، إلا أنه نوى أن يصلي هذه الفريضة التي فرض الله في هذا الوقت، فهل تجزئه أم لا بد من التعيين؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن هذا الرجل لا تصح من صلاة الظهر لأنه لم يعينها، وإذا لم يعينها فإنما الأعمال بالنيات. والثاني أنها تصح منه لأنه نوى فرض الوقت، وفرض الوقت في هذا الوقت هو الظهر، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أشار إليها ابن رجب رحمه في شرح الأربعين، وهذا هو الصحيح، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس لا سيما إذا جاء مسرعا إما لإدراك الركعة أو لإدراك تكبيرة الإحرام فإنه يغيب عن ذهن التعيين. نعم. إذا كانت عليه فائتة يا شيخ، نعم، فائتة ظهر وأتى مع إقامة العصر، نعم، عليه أن ينوي أحدهما؟ إذا كان عليه فائتة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر، يجب أن يعين النية يا شيخ؟ أي معلوم، لأن في هذه الصورة صار عنده واجبات فلا بد أن يعين أحدهما حتى يتبين. وإن صلاها مطلقة يا شيخ تحتاج إلى نظر.